إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن تصريف الله سبحانه وتعالى لهذا الكون آية من آيات وحدانيته وتمام تصرفه، فيأتي بالحر في آن، ويأتي بالبرد في آن، ويأتي بالأمن في آن، ويأتي بالخوف في آن، ويأتي بالسعة في آن، ويأتي بالضيق في آن، وله القبض والبسط، فهو يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يدبر هذا الكون على وفق إرادته ومشيئته، له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل ترتيبه وتدبيره وتنظيمه هو في أبلغ ما يمكن أن يتصور، ولا يمكن أن يطلع العباد على ذلك إلا بعد ظهور نتائجه. وقد قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتصرفه في الأكوان كلها نافذ ماض، ولم يرنا منها إلا شيئا يسيرا من عالم الشهادة، وقد ستر عنا أضعاف ذلك في عالم الغيب والملكوت، فله الملك والملكوت والعزة والجبروت سبحانه وتعالى. وإن تقليب هذا الزمان موذن بالانتقال من هذه الدار، ومبين أنها ليست دار قرار، فإنما هي ظل زائل، وسرعان ما ينطلق منها أهلها ويتركونها لمن وراءهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد أخبركم الله سبحانه وتعالى بأيامه في الماضين وبتصرفه فيهم، فقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وقد أقام الحجة وأنار المحجة لعباده، فإنهم أطاعوه وأخذوا بأمره فتح لهم الأرزاق وأبواب السماوات والأرض بالخيرات، وإنهم عصوا أمره وخالفوا منهجه فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا معقب لحكمه ولا يخاف عقباها. ولذلك فلا بد يا إخواني ويا أخواتي من الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإنه يخوفنا بهذه الآيات التي نراها. وقد قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا القبض والبسط، وهذا الخوف والأمن، وهذا الحر والبرد، وهذه التقلبات بين الليل والنهار، وبين الطمأنينة وللاستعجال، وغير ذلك من الأحوال كالصحة والمرض والسعادة والألم، وغير ذلك مما نشاهده من تقليب هذه الأكوان، كله مؤذن بانتقالنا إليه. فنحن مسرعون في طريق نهايته حتمية، وأمامنا محطة هي الموت، وكثير منا غافل عن ذلك ولا يرى إسراعه في سيره إلى الموت، ويظن أن بعد اليوم غدا وأن بعد غد يوما آخر وأن بعد هذا الشهر شهرا آخر وأن بعد هذا العام عاما آخر، وإنما هذا من تسويف عدوكم الشيطان الذي لا يريد لكم أن تتعظوا ولا يريد لكم أن تتذكروا، ويحاول أن يجركم إلى الاستغفال أو الغفلة عن أمر الله، والغفلة من أعظم الأمراض والأوبئة، فهي أشد من كل ما سواها من الأمراض البدنية. إن الغفلة عن لقاء الله سبحانه وتعالى وعن العرض عليه والوقوف بين يديه داء عظيم يجرئ الإنسان على معصية الله ويضيع عمره ويضيع ما أتاح الله له من الفرص للتقرب إليه وتثقيل كفة حسناته. فانبذوا الغفلة وراء ظهوركم وأقبلوا على الله، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بارك الله لي ولكم في كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن تسويف وطول الأمل مؤذن بالخسارة الكبرى التي لا يمكن تعويضها، فإن الإنسان إذا بقي على غفلاته فجاءه الموت فجأة وانتقل من هذه الدار ولم يخطط لذلك سيندم غاية الندم، لأنه لم يجد زادا أمامه ولم يجد رفيقا مصاحبا، وإنما الرفيق العمل. فاجتهدوا عباد الله في إعداد الرفيق قبل نهاية الطريق، واجتهدوا في التزود للدار الآخرة، وقد قال الله تعالى: فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا كما أمركم، فإنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد أمر الله المؤمنين جميعا بالتوبة، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد أمرنا بالإكثار من ذكره، وأمرنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك، فأكثروا ذكر الله سبحانه وتعالى فهو دواء الغفلة. فالذي يتذكر العرض على الله والوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يوم تبلى السرائر. الذي يتذكر هذا الموقف العظيم بين يدي ربه لا يمكن أن يغفل عنه ولا أن يتناساه ولا أن يتغافل عنه، فأعدوا لهذا الموقف واعلموا أن الخاسرين هم الذين يفتح الله أبوابه أمامهم لاستقبال أعمالهم الصالحة ومضاعفتها بالجزاء الحسن، فيولون أبواب الله ظهورهم ويدبرون عن الله. واعلموا أن الغافلين هم الذين لا يدور أمر الآخرة والموت في خلد أحد منهم، فهو في هذه الحياة كالبهيمة كالأنعام، إذا هجمت عليها السباع تذكرت الخوف وشردت، وقبل ذلك تكون في غفلاتها معرضة ناسية. وإنما يشبه بالأنعام وأهل الغفلة الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ارزقنا توبة نصوحا مكفرة لكل ما سبق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين الشاكرين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ويسر أمورنا وارفع عنا هذا الوباء والرجس يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم الذين ماتوا بهذا الوباء أجمعين واشف الذين ابتلوا به من المرضى أجمعين. اللهم ارفع هذا الوباء عن عبادك وبلادك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفك أسر المأسورين من عبادك المظلومين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم واجمع شملهم وانتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم فرج عنهم بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.